بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أظن يا فضيلة الشيخ فوزي المؤذن يدخل في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا دعا إلى الله رشيد، دعا إلى الله. قال ذلك عدد كبير من المفسرين، من المؤذن الصالح داخل فيها أصالته، الحي على الصلاة. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، والصلاة من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال بعد الشهادتين، بل أعظمها بعد الشهادتين. ويشهد له كل إنس وكل جن سمعه، وكل شجر وكل حجر سمعه يشهد له يوم القيامة. والمؤذنون أطول الناس أعناقا، فيهنيئا ولا نحرم، إن المؤذنين يفضلوننا يا رسول الله. قال قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل طعفا. فيفترض أن المصنفين في أبواب الفضائل يذكرون هذا في فضل المؤذن إضافة إلى ما ذكر.